إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه من خيرة خلقه وحبيبُه، بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح للأمة حتى كشف الله عز وجل به الغمة ومحى به الظلمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء، لا يزيغ ولا يحيد عنها إلا هالك أو مشرك. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام ربنا جل وعلا، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تحدثنا في لقاء سابق في هذا المسجد المبارك حول خلق كريم من أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، تحدثنا سابقا عن خلق الصبر، وسنتحدث اليوم بإذن الله عز وجل مع خلق الصدق، خلق كريم من أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الصدق أيها الأحبة صفة الرب تبارك وتعالى، وصف الله جل وعلا بها نفسه، قال الله جل وعلا: قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. وقال الله تبارك وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانًا وتسليمًا. الصدق أيها الأحبة صفة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، قبل أن يرسله الله تبارك وتعالى نبيًا ورسولًا، ما اتصف بشيء في مكة قبل البعثة إلا بصفة الصدق، فها هو ينادى في طرقات مكة بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فلما اجتباه ربه بالرسالة الخاتمة، وأرسله الله عز وجل للناس بشيرًا ونذيرًا، ما أرسله الله عز وجل إلا بالصدق. قال الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والذين صدقوا به وهم الصحابة رضوان الله عليهم، أولئك هم المتقون. الصدق أيها الأحبة صفة الأنبياء والمرسلين، من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فها هو ربنا تبارك وتعالى يحكي عن نبيه إدريس عليه السلام بقوله جل وعلا: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا، إنه كان صديقا نبيا. وقال حكاية عن إبراهيم الخليل عليه السلام: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال حكاية عن الذبيح إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. بل لما أراد ربنا تبارك وتعالى أن يصف أصحاب رسوله رضوان الله عليهم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، لما أراد ربنا أن يصفهم ما وصفهم بصفة إلا بصفة الصدق. قال الله جل وعلا: من المؤمنين رجال. ما هي صفاتهم يا رب؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولقد أمر الله عز وجل عباده المؤمنين، أمرنا الله تبارك وتعالى مخاطباً إيانا بصيغة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق أيها الأحبة صفة عظيمة وخلق حميد اتصف بها الرب تبارك وتعالى، واتصف به محمد صلى الله عليه وسلم، واتصف به الأنبياء والمرسلون، واتصف به خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، وأمر الله عز وجل المؤمنين أن يتصفوا به. الصدق أيها الأحبة على ثلاثة أنواع: صدق النيات، وصدق الأقوال، وصدق الأحوال والأفعال. صدق النيات أمر عظيم ومهم وخطير جدا، فربما يعمل العبد عمل الصالحين بل ويقول قول الصالحين، تجده يصلي لله عز وجل، تجده يصوم الفرض بل ويصوم النوافل، تجده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، تجده يعمل عمل الصالحين ويقول بقولهم، ولكنه عياذا بالله في الآخرة من الخاسرين. لماذا؟ لأنه ما صدق النية مع ربه تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر، قال رسول الله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. انقسم الناس إلى فريقان: فريق قد سمت نيته وأصبح قصده الله تبارك وتعالى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم له جزاء، لم يقل فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فجزاؤه جنات من ربه، فجزاؤه جنات الفردوس، فجزاؤه جنات عدن، أو له كذا وكذا. إنما أبهم النبي صلى الله عليه وسلم أجره، وإبهام الأجر دليل على عظم المثوبة من الرب تبارك وتعالى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فجزاؤه على الله، عظمت نيته فأكرم الله عز وجل أجره. وأما إن كانت الأخرى، من تسفلت نيته وأصبحت وضيعة، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، ربما صلى وصام ليقال من العباد، ربما أنفق وتصدق ليقال جواد كريم، ربما قاتل وجاهد في سبيل الله ليقال شجاع جريء، تسفلت نيته فإن نيته هي دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فنيته أحقر من أن يذكرها صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. فقال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النية، صدق النية، اصدق مع الله عز وجل في نيتك في كل صغيرة وكبيرة يصدق الله عز وجل معك. النوع الثاني صدق الكلمة. آه من هذا اللسان، وما أورد الناس الموارد إلا بسبب هذه الألسنة. لما تعجب معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ هذا الكلام نؤاخذ به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما أوقع بين الناس من شحناء وبغضاء إلا الكلمة، إلا اللسان. ما أوقع البلاد فيما هم فيه اليوم إلا الكلمة، إلا حصائد الألسنة. عبد الله، الكلمة خطيرة وعظيمة. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عليه، ربما قال كلمة إصلاح بين ذات البين لم يلقي لها بالا، ربما شهد شهادة حق دعي إليها أو لم يدع إليها لم يلقي لها بالا، ربما قال كلمة أمر بمعروف أو نهي عن منكر لم يلقي لها بالا، ربما نصح نصيحة بإخلاص لم يلقي لها بالا فيدخل بها الجنة. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه لا يلقي لها بالا، ربما أمر بمنكر أو نهى عن معروف، ربما قال في مجلس غيبة ونميمة ما يغضب الله لم يلقي لها بالا، ربما شهد شهادة زور لم يلقي لها بالا، فتهوي به في النار 70 خريفا. سلم يا رب سلم. الكلمة خطيرة، فإن العبد يدخل دين الإسلام بكلمة يقولها إن نطق بكلمة التوحيد وهي كلمة عصم دمه وماله، وإن نطق بكلمة الكفر وهي كلمة دخل بها النار عياذا بالله، بل وكفر بالله بكلمة. وإن العبد لا يستحل فرج المرأة بكلمة يعقد بها على زوجته، وإنها تحرم عليه بكلمة طلاق يقولها إنها كلمة. الكلمة خطيرة أيها الأحبة، أصدق مع الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، في كل لفظة وفي كل حركة وفي كل سكنة يصدق الله عز وجل معك. النوع الثالث صدق الأحوال والأفعال. ربنا تبارك وتعالى قد ذم أقواماً تخالف أقوالهم أفعالهم. قال الله تبارك وتعالى، والخطاب لنا جميعاً: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. ختم الله عز وجل هذه الآية ختمة رائعة بقوله تعالى: أفلا تعقلون. فمن المجنون الذي يدل الناس ويأمرهم بالبر ويدلهم على طريق الجنة ثم إذا به يدير ظهره إلى الجنة؟ من هذا المجنون الذي يحذر الناس من عقاب الله تبارك وتعالى ويحذر الناس من النار ثم إذا به يقذف بنفسه رخيصة إلى هذه النار؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أصدق مع الله عز وجل في أحوالك وأفعالك، أصدق مع الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة يصدق الله عز وجل معك. إن من التزم بالصدق لا بد وأن يحصل الثمرات والنتائج لالتزامه بهذا الخلق الكريم من أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. أول ثمرة أيها الأحبة من ثمرات الصدق: اعلم عبد الله أن الصدق هو سبيلك وطريقك إلى الجنة. الله أكبر. الصدق سبيلي وطريقي إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. نعم، في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الله أكبر. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، فالصدق سبيلك وطريقك المباشر إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق في كل صغيرة وكبيرة، ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. تكتب عند الله أنت باسمك فلان ابن فلان عند الله صديق. نعم، مرتبة الصديقية هي المرتبة التي تلي مرتبة النبوة مباشرة، بل وتسبق مرتبة الشهادة في سبيل الله. اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد، فاهتز الجبل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله على قائدهم ومعلمهم. فقال النبي للجبل: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وهذه هي المرتبة الأولى، وصديق وهذه الثانية، وشهيدان وهذه هي المرتبة الثالثة. فسبقت مرتبة الصديقية مرتبة الشهادة، وتلت مرتبة النبوة مباشرة. وما نال أبو بكر رضي الله عنه ما ناله في الإسلام إلا بسبب صدقه وتصديقه برسول الله صلى الله عليه وسلم. الصدق أيها الأحبة، من ثمراته أن من التزم بالصدق كان من المؤمنين، وكان فيه صفة من صفات المؤمنين، كما أن الذي يكذب، والكذب هو ضد الصدق، كما أن الذي يكذب فيه صفة وخصلة من خصال المنافقين، فمن التزم بالصدق ففيه صفة من صفة المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق، أي علامة المنافق، ثلاث. إذا وجدت علامة من هذه العلامات في شخص فاعلم أنه فيه صفة من صفات المنافقين. آية المنافق ثلاث: أولها إذا حدث كذب. إذا وجدت الرجل يحدثك الحديث فيكذب فاعلم أنه منافق، وإن وجدت الرجل يحدثك بالحديث فيصدق فاعلم أنه مؤمن. اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى كما في سورة العنكبوت في أولها، قال الله جل وعلا: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ثم بعد هذه الصفحة، في الصفحة التالية مباشرةً، قال الله تبارك وتعالى: فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فجعل الله عز وجل مقابل الصدق إيمان، ومقابل النفاق، ومقابل الكذب نفاق. فمن التزم بالصدق كان مؤمنا، ومن التزم بالكذب كان من المنافقين عياذا بالله. فإن التزمت بالصدق تكون من عباد الله المؤمنين. الصدق أيها الأحبة من ثمراته أن الصدق سبيل لكشف الكربات والهموم. من منا لا يقع في مصائب؟ من منا لا يقع في ابتلاءات؟ اعلم عبد الله أن أي مصيبة وقعت فيها فمهما اعتقدت أن الكذب هو الذي ينجيك فوالله لن ينجيك إلا الصدق. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثلاثة من الناس ثلاثة من الناس آواهم المبيت إلى غار، دخلوا غارا وآواهم المبيت إليه، لم يجدوا مكانا يحتمون به من ظلمة الليل ومن هوام الليل ودواب الليل إلا غارا فدخلوه، فأصبحوا وقد أتت صخرة وأطبقت عليهم باب الغار، فقال بعضهم للآخر: اسمع، كل منكم يدعو الله عز وجل بعمل صدق فيه مع الله. هم الآن في مصيبة، سيموتون، نزلت بهم مصيبة الموت، لا يعلم بحالهم ولا يسمع بخبرهم ولا يعلم بمكانهم إلا الله، ولا سبيل للخروج إلا عن طريق الفتحة التي أغلقت ولا يستطيعون أن يفتحوها. فدعا كل واحد منهم ربه تبارك وتعالى بعمل صدق فيه مع الله، الصدق، ففرج الله عز وجل ما هم فيه من بلاء ونجاهم الله عز وجل. الصدق أيها الأحبة سبيل لتكفير الذنوب والسيئات، وهذا ما نذكره بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، الصدق أيها الأحبة سبيل لتكفير الذنوب والسيئات. اسمع إلى حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. كعب بن مالك صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي يوم على كعب بن مالك ويقع في كبيرة من الكبائر، يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الروم في غزوة تبوك، ويمكث كعب بن مالك رضي الله عنه في المدينة متخلفاً عن رسول الله بغير عذر شرعي. ويمكث مع كعب بن مالك خلق من المنافقين كثير، ويمكث رجلين من الصحابة من الصادقين أيضاً تخلفوا مع كعب بن مالك في المدينة. فلما يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مرة أخرى فاتحاً منتصراً، إذا بالمنافقون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون بين يديه. يقول أحدهم: يا رسول الله كنت مريض، يا رسول الله كنت لا أجد متاعاً ولا سلاحاً، يا رسول الله كنت كذا كنت كذا. قال الله عز وجل: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس. ويلتف الناس حول كعب بن مالك: يا كعب، ماذا أنت قائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تخيل نفسك الآن، وضع نفسك الآن مع كعب بن مالك، أنت الآن قد تخلفت عن رسول الله في المعركة، ماذا أنت قائل لرسول الله الآن وأنت ترى الناس تكذب على رسول الله ورسول الله يعذرهم ولا يكلمهم؟ ماذا أنت قائل لرسول الله؟ أتصدق مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ربما آذاك صلى الله عليه وسلم، ربما عذبك، ربما جلدك، ربما طردك خارج المدينة، ربما قتلك، ربما سجنك، ربما فعل بك وفعل. أتصدق مع محمد اليوم؟ ربما يقول أحد الناس: أكذب على النبي الآن ثم أتوب بعد ذلك. كذبة، زي ما بنقول كذب أبيض، هكذب الوقت وبعد كده هتوب. ما قال كعب بن مالك ذلك، فكعب صادق رضي الله عنه وأرضاه. اسمع إلى كعب يقول: لما جلست بين يدي رسول الله علمت أنه لن ينجيني إلا الصدق، فقلت: يا رسول الله، والله لئن جلست بين يدي أحد من الناس غيرك حدثته بالحديث حتى يصدقني. فلقد كان صاحب بلاغة وبيان رضي الله عنه. ولكني يا رسول الله إن حدثتك اليوم حديثا ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي. يا رسول الله، والله لا أجد عذرا أقدمه بين يدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب حتى يقضي الله عز وجل في أمرك. ويأتيه البلاء من ربه تبارك وتعالى. أول قرار من رسول الله إلى زوجة كعب بن مالك أن تترك بيت كعب وأن تذهب إلى بيت أبيها. يطلقها يا رسول الله؟ قال لا، تذهب إلى بيت أبيها وتترك بيت كعب. ثاني قرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة ألا يكلم أحد من الصحابة كعب بن مالك، خصومة جماعية لكعب بن مالك وأخويه. يقول كعب: كنت أذهب في طرقات المدينة فلا يكلمني أحد، بل البلاء الأعظم من ذلك وهو أشد بلاء وقع على كعب. يقول كعب: كنت أسترق النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وقعت عيني على عين رسول الله أدار رسول الله وجهه عني. أعظم بلاء. تخيل نفسك أنت تنظر إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم، تنظر إلى صفحة وجهه، حينما تقع العين على العين الشريفة يلفت النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنك، أي بلاء هذا؟ يقول: كنت أسلم على رسول الله فوالله لا أدري أرد علي رسول الله السلام أم لا. بل ويزيده الله في البلاء. يسمع ملك غسان بما حدث بين كعب وبين رسول الله، فيرسل رسولا من عنده إلى كعب: يا كعب بن مالك، سمعنا أن صاحبك قد جفاك، سمعنا أن محمد قد خاصمك، فأتنا نواسك، تعال إلى مملكتنا نواسك، نعطيك ملكا أو نؤمرك إمارة. فنظر كعب إلى الورقة وقال: وهذا من البلاء أيضا. صدق، صدق مع الله. فأعلى الله قدره، ورفع الله ذكره، ورفع الله شأنه، بل وأنزل براءته وتوبته ليس على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قرآناً يتلى إلى قيام الساعة. قال الله جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. ثم يأمرنا الله عز وجل بعد هذه الآية بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا كأمثال كعب بن مالك، صدق مع الله فصدق الله عز وجل معه. أختم أيها الأحبة بهذا الحديث الرائع، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كما عند الإمام أحمد في المسند، ورواه الترمذي في السنن، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، أن رجلاً من أهل الشام دخل على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو جالس في مسجد رسول الله، فقال له: يا أبا عبد الله، أصحبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم يا ابن أخي، والله لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أو كان بين أظهركم ورأيتموه؟ أنتم شفتوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم يا ابن أخي، والله لقد كان بين أظهرنا ورأيناه. تخيل الآن أن محمد صلى الله عليه وسلم يعيش الآن في هذه البلدة، ماذا أنت فاعل لرسول الله؟ هتعمل للنبي إيه؟ يقول أحدنا: ده أنا كنت صحبت النبي عليه الصلاة والسلام ما سبتوش أبدا، ده أنا هسيب الدنيا كلها وأجلس تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتعلم منه القرآن وأتعلم منه الحديث، بل وأسمع القرآن من فم رسول الله غضاً طرياً كما أنزل. يقول أحدنا: ده أنا ما كنت سبت النبي يمشي على الأرض، ده أنا كنت شلت النبي فوق الأكتاف، كنت أحمل النبي صلى الله عليه وسلم فوق عنقي. أنت الآن تقول بلهجة ليس فيها صدق، وسأبين لك. هذا الكلام قاله الرجل لحذيفة رضي الله عنه، قال: يا أبا عبد الله، والله لئن صحبنا رسول الله وكان بين أظهرنا ورأيناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على الأعناق، ده احنا ما كنا سيبنا النبي يمشي على الأرض أبدا. الرجل الآن يدعي حبًّا لرسول الله أشد من حب الصحابة له. النبي كان بيمشي بين الصحابة وما شالوش على الأعناق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بين الصحابة وما حملوه على الأعناق، بل وتركوه يمشي على الأرض، ولكنهم كانوا أشد حبًّا لرسول الله منا، وأشد اتباعًا لرسول الله منا، وأشد اقتداءً بأوامر رسول الله منا، وأشد اجتنابًا لنواهي رسول الله منا. فأراد حذيفة أن يعلم الرجل ويعلم الأمة من بعده درسًا، فقال: يا ابن أخي اسمع، الصدق عزيز، الصدق ليس كلام يقال بالكلام، وإنما صدق النيات وصدق الأحوال والأفعال مع صدق الكلمة مطلوب. قال: يا ابن أخي، ولو ترانا يوم الخندق، انتقل الآن من مسجد رسول الله إلى الخندق حيث أطراف المدينة، حيث حفر الصحابة خندقًا ومعهم نبيهم، المشركون يحاصرون المدينة الآن، أنت مع الصحابة الآن في الخندق والمشركون يحاصرون المدينة، جزيرة العرب قد تجمعت لقتال محمد وأصحابه، جزيرة العرب قد جمعت نفسها حتى تقتل كل من يوحد الله، وأنت الآن مع الصحابة. وصف الله حال أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا. قال: يا ابن أخي، ولو ترانا يوم الخندق وقد بلغ الجوع منا مبلغا، الواحد منهم يأكل التمرة في اليوم، أنت الآن تأكل ملء بطنك وأنا آكل ملء بطني، نأكل وجبة واثنين وثلاثة في اليوم. ولو ترانا يوم الخندق وقد بلغ الجوع منا مبلغا، وقد بلغ العطش منا مبلغا، وقد بلغ الرعب منا مبلغا، وقد بلغ البرد منا مبلغا، حتى إن أحدنا ليتدثر بالتراب لا يجد ما يغطيه، بيتغطى بالرمل مش لاقي حاجة تغطيه من شدة البرد. تخيل نفسك الآن في هذا الموطن، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على الصحابة الآن وأنت معهم: من منكم يخرج فينظر خبر القوم فيرجع وهو رفيقي في الجنة. هتقول للنبي إيه؟ النبي بينادي عليك الوقت وبيقول لك هتطلع بس تشوف المشركين بيعملوا إيه، وخلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ فيرجع، ده أنت هترجع تاني، مش هتتقتل، لن يأسرك المشركون، لن تقتل، لن تموت، لن تعذب، سترجع مرة أخرى. من منكم يقوم فيخرج فينظر خبر القوم، ده مش هيدخل الجنة بس، وهو رفيقي في الجنة. الله أكبر، هتبقى مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أنت قائل لرسول الله؟ يقول أحدنا: ده أنا هطلع، لو هتقطع، لو المشركين هيقطعوني هطلع، سأطيع النبي صلى الله عليه وسلم، سأطيع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. أقول لك أنت تقول أيضاً بلهجة ليس فيها صدق، وإلا لو صدقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لصدقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقول اليوم في صلاة الفجر، وإلا لصدقت، أقولها والله بحزن وألم، لصدقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في صلاة الجمعة. لوجدنا المسجد بهذا العدد منذ أن دخل أو منذ أن صعد الخطيب المنبر، أنت تسمع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. هتعمل إيه؟ فاسعوا، اجري، سيب اللي في إيدك، سمعت المؤذن يقول الله أكبر لصلاة الجمعة، اجري، سيب اللي في إيدك، اسعى إلى ذكر الله عز وجل، وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو صدقت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لصدقت في اتباع أوامره صلى الله عليه وسلم الآن. يوم الخندق كان رعب وبرد وخوف وقلق وجوع وعطش، أما الآن فأنت في شبع وري وأمن وسكينة وطمأنينة ودفء، وما تطع رسول الله، أصدق عبد الله مع نفسك. لو صدقت الآن، لو صدقت مع النبي يوم الخندق لصدقت مع النبي صلى الله عليه وسلم الآن. فالأوامر كما هي، والدين كما هو، والشرع كما هو، لم يبدل ولم يغير. يقول حذيفة: وما قام منا أحد، ما فيش ولا واحد آمن، زلزلوا زلزالا شديدا. يقول ويكرر النبي صلى الله عليه وسلم: وما قام أحد، ويعيد الثالثة: وما قام أحد، حتى قال: قم يا حذيفة. قال: فلما سماني لم أجد من طاعة رسول الله بد، فقمت فخرجت فنظرت خبر القوم فرجعت كأني في حمام. كما نقول بلغتنا خرج، وعاد كأنه في حمام بخار، كأنه في سونة، لم يشعر ببرد ولا بجوع ولا بعطش، كل ذلك ببركة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصدق مع الله عبد الله في كل صغيرة وكبيرة، واعلم أن الصدق ليس كلام يقال وفقط، إنما اصدق مع الله عز وجل بأفعالك. صدقت مع الله تقول: أنا أطع ربي تبارك وتعالى وأطع رسولي صلى الله عليه وسلم، احذف ما يغضب الله عز وجل من على جوالك من أرقام ومخالفات وأغاني وفواحش ومنكرات، احذف ما يغضب الله عز وجل على جهازك الكمبيوتر في البيت، احذف ما يغضب الله عز وجل من ملابسك وملابس زوجتك وأولادك وبناتك وغير ذلك، احذف ما يغضب الله عز وجل من عقائد وأفكار ومعاصي أنت تفعلها، احذف كل هذه الأشياء وأطع رسول الله بحق. هذا هو الصدق، إن صدقت فعلا تكتب عند الله عز وجل من الصديقين بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم في زمرة الصديقين. اللهم احشرنا في زمرة الصديقين مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروم. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر إخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل شر وسوء يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من شر الأشرار وكيد الفجار، ومن شر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم أصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. قد قلت ما قلت، إن صابا فمن الله وحده، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان. وأقم الصلاة.